فإن أولادك منها تابعون لك ومحكوم بإسلامهم، وعليك الاجتهاد في تربيتهم التربية الصالحة وتوجيههم إلى الخير والحذر من كل ما يشبه جرهم إلى الكفر بالله واعتناقهم دين أمهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. في حالة ما إذا اكتشف أن الأبناء لا زالوا على دين أمهم وأنهم لم يعتنقوا الإسلام رغم محاولته، هل يسمح للبنات بأن يتزوجوا من أهل ديانة غير ديانة الإسلام؟ عليه أن يجاهد، عليه أن يجاهد في أن تكون البنت مسلمة تبعا له، وهكذا الولد ذكر فيحرص على ذلك، وليس لها أن تتبع دين أمها، وليس للذكر كذلك أن تتبع دين أمه، فالواجب عليه أن يتبع دين أبيه، وهذا فر عليه. وإذا استمر في متابعة لدين أمه النصرانية هذا محل نظر، لأن يعني ينبغي له أن لا يتساهل معهم في ذلك، بل يجب أن لاحظ قوتهم بالإسلام وترغيبهم بالإسلام وبذل المستطاع بالإسلام حتى يتزوج بالمسلم ويتزوج المسلمة ويبتعد جميعا عن خطر الكفر وشر الكفر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. جزاكم الله خيرا.